بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة، واليوم بحول الله وقوته بصدد الكلام عن شروط إيقاع الطلاق. يبقى حتى يقع الطلاق وحتى يترتب أثره المرجو منه لا بد من توافر ثمة شروط. هذه الشروط منها ما يتعلق بمن يقع منه الطلاق، ومعلوم أن الذي بيده عصمته الطلاق الذي بيده الطلاق هو الزوج. رقم 2، شروط من يقع عليها الطلاق، ألا وهي الزوجة. النوع الأخير اللي هو أن تأتي صيغة الطلاق على نحو معين حتى يحقق الطلاق أثره. طبعا وهذا الشرط قد سبق بيانه بالتفصيل عند الكلام عن أوصاف الطلاق، ومن ثم لا نعيد القول فيه. وعليه فعلينا في شروط إيقاع الطلاق أن نبين الشروط التي تشترط في من يقع منه الطلاق، ألا وهو الزوج، والشروط في من يقع عليها الطلاق وهي الزوجة. أولا، الشروط من يقع منه الطلاق. طبعا كما نعلم أن الطلاق إما أن يوقعه الزوج بنفسه أو ينيب ويفوض عنه غيره في إيقاعه، ومن ثم الزوج من حيث الأصل هو الذي بيده الطلاق. والله عز وجل لم يجعل هذا الأمر إلا لكون الزوج ما له من قوامة، ولأنه الأقدر على إيقاعه، بل والأقدر حال عدم إيقاعه، كما أن الرجل عليه العبء الأكبر في إنشاء عقد الزواج. ومن ثم حتى نكون أو حتى نتسق مع مجريات العقل والمنطق، جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. كذلك أن جمال الرجل وكمال رجولته في رجاحة رأيه وعقله، ومنه التكامل بين الزوجين. والنصوص واضحة على كون الطلاق بيد الرجل. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كذلك قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل هذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن الرجال هم المختصون بمين؟ بطلاق النساء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة تدل على أن الطلاق يكون بيد الرجل لا بيد المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته ويريد أن يفرق بيني وبينهما. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهذا الحديث النبوي الشريف يدل دلالة واضحة على أن الطلاق ملك للزوج أو من ينيبه، وعليه إجماع الأمة. طبعا النوع الأول من الشروط يشترط في الزوج حتى يرتب الطلاق أثر المرجو من الطلاق أن يكون الزوج بالغا عاقلا حتى يقع طلاق، ومن ثم لا يقع طلاق الصبي المميز ولا طلاق المجنون والمعتوه. كذلك أن يكون الطلاق بلفظ صريح أو بالكناية إذا نوى الطلاق. لكن في بعض الأحكام اختلف فيها الفقهاء، منها طلاق المكره والسكران والهازل والمخطئ، وبيان ذلك على التفصيل على النحو التالي. أولا، طلاق المكره إذا أكره شخص على طلاق زوجته فطلقها، هل يقع طلاقه أم لا؟ طبعا الحنفية بيقولوا إن طلاق المكره يقع، أما جمهور الفقهاء وهو ما أخذ به قانون أحوال الشخصية المصري قالوا بعدم وقوع طلاق المكره. طبعا الأحناف استدلوا على وقوع طلاق المكره، قالوا لأنه إنسان بالغ عاقل يعي ويعلم حقيقة ما يقول، وهو متلفظ بلفظ الطلاق الصريح حتى ولو كان لا يرتضي النتيجة المترتبة على هذا اللفظ، يبقى إذن طلاقه يقع في هذه الحالة. أما جمهور الفقهاء قالوا بأن طلاق المكره لا يقع، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن ثم فإن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ومما استكره عليه الطلاق، ومن ثم فلا يقع ولا يعتد بالطلاق في فترة الإكراه. كذلك كما القاعدة المعروفة لدى الفقهاء أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، وتلفظ بلفظ الطلاق لكنه لا يريده ولا يقصده، ومن ثم ليست العبرة بالألفاظ والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني. كذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل الشخص المكره على التلفظ بكلمة الكفر لا يعتبر كافر، وهو أولى من إيقاع الطلاق. وهذا القول رأي جمهور الفقهاء وما أخذ به القانون رقم 25 لسنة 1929. يبقى طلاق المكره طبقا لرأي جمهور الفقهاء لا يقع الطلاق في هذه الحالة. نأتي بعد ذلك لطلاق السكران، الشخص اللي تناول شيء فأذهب عقله ثم بعد ذلك أثناء فترة ذهاب العقل طلق زوجتهم، هل هذا الطلاق أثناء فترة السكر أو أثناء فترة ذهاب العقل يقع أم لا؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الحنفية فرقوا بينما إذا كان سكره بتعاطي ما هو محرم إذا كان سكره بتعاطي ما هو محرم، تعاطى أي شيء محرم، يبقى إذن في هذه الحالة قالوا بأن طلاقه يقع حتى يعامل بنقيض مقصوده لأنه تجرأ على تعاطي المحرم. أما لو كان سكره نتيجة لما هو مباح، شخص ما أخذ بنج أو دواء ما فترتب عليه زوال عقله ومن ثم أو أقع الطلاق، يبقى إذن في هذه الحالة طالما كان سكره نتيجة شيء تعاطي شيء مباح يبقى إذن لا يقع الطلاق. يبقى الحنفية فرقوا بين تعاطي الشيء المحرم وتعاطي الشيء المباح. جمهور الفقهاء بيقولوا إذا شرب ما يسكر مختارا، يبقى الشخص عندما يقوم بشرب شيء مسكر على وجه الاختيار هذا الشخص ليس بمكره، يبقى إذن في هذه الحالة بيقع طلاقه عقابا وتغليظا عليه. إذا أكره على السكر هو شرب مكرها وليس اختيارا، أو سكر بغير محرم كما قلنا واحد شخص تناول البنج أو دواء ماء أدى ذلك إلى ذهاب عقله فطلق زوجته في هذه الفترة، فطلاقه لا يقع عند مين؟ عند جمهور الفقهاء. الشافعية والمالكية قالوا بأن طلاق السكران لا يقع مطلقا بكل صفة دون التفرقة بينما إذا كان السكر بتاعه بمحرم أو بغير محرم. ليه؟ قالوا إن السكران ده عقله ذاهب وليست لديه قدرة على الإدراك وعدم وجود قصده أصلا، إن هو في هذه الحالة شبيه بالمجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم. فإذا كان طلاق هؤلاء يقع، يعني طلاق هؤلاء لا يقع المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم، فمن باب أولى ألا يقع طلاق مين؟ طلاق السكران. ثم إن عقابه مقدر شرعا، يعني الشرع الحكيم أوجب الجلد 80 جلدة على شارب الخمر، فما ذنب امرأته وأولاده؟ يعني أولاده وامرأته عندما نقوم أو نقول بأن طلاق السكران يقع احنا بنطبق عقوبة على زوجته وعلى أولاده. نحرم زوجته من هذا الزوج، كذلك أن أشرد أولاده بهذا الطلاق. كذلك لماذا تجمع عقوبتين؟ أنا لما أقوم بوقوع الطلاق أنا بأجمع على هذا السكران عقوبتين. العقوبة الأولى اللي هي الجلد، 80 جلدة. العقوبة الثانية إن أنا بأطلق زوجته وبأخذ بكلامه في هذه الحالة وتعتبر زوجته طالق، ومن ثم لا يقع الطلاق السكران في هذه الحالة. طبعا وإن كان من الحنفية المتأخرين من عدل عن رأي أئمتهم وقال بعدم وقوع مين طلاق السكران. طبعا القانون رقم 25 سنة 1929 أخذ بهذا الرأي، رأي الشافعية والمالكية، وقال لا يقع طلاق السكران ولا المكره. يبقى إذن السكران إذا طلق زوجته أثناء سكره العلماء اختلفوا فيه على 3 أقوال. الرأي الراجح هو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 أن طلاق السكران لا يقع مطلقا دون تفرقة، بينما إذا سكر بمحرم أو بغير محرم في هذه الحالة. بعد ذلك نأتي إلى حكم طلاق الهازل. الهازل الشخص اللي بيمزح بالطلاق، باللغة الدارجة بتاعتنا الشخص اللي بيهزر، شخص بيمزح بالطلاق الصريح غير عابئ بنتيجته ولا ينوي ولا يقصده، شخص بيهزر. طبعا جمهور الفقهاء بيقولوا ان طلاق الهازل يقع، يبقى جمهور الفقهاء بيقولوا يقع، بعض الفقهاء بيقول لا يقع. طبعا جمهور الفقهاء بيقولوا يقع زجرا له ولأمثاله حتى لا يجتري على حدود الله وحتى يحافظ على المساق الغليظ الذي أخذه الله عليه فعوقب بوقوعه. طبعا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهدلهن جد، الطلاق أو النكاح والطلاق والعتاق. الهزار والجد في هذه الأشياء بيقع صحيح، بيقع جد. النكاح شخص بيقول شخص آخر زوجني ابنته، آخر قبلت، شخص بيقول زوجته أنت طالق، شخص بيقول لعبده أمته أنت حر، في الآخر يقول أنا بهزر. لا، الجد والهزار في هذه المسألة بيقع يعتبر صحيح، ومن ثم جمهور الفقهاء قال بأن طلاق الهاذئ الرجل اللي بيمزح بالطلاق طلاقه يقع في هذه الحالة. بعض العلماء بيقول أن طلاق الهاذئ لا يقع. ليه لا يقع؟ أنه لا عزم له على الطلاق. قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والهازل لا عزم له. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والهازل لا نية له. طبعا لا شك أن رأي جمهور العلماء بوقوع طلاق الهازل هو الرأي الصواب، أن مثل هذه الأمور لا تبنى على الهزل كما نعلم، وإنما لابد أن نعلم جميعا أن عقد الزواج ميثاق غليظ ويجب أن يراعى كل كبير وصغير فيما يتعلق بأمر الطلاق ولا يترك للهزار أو المزاح في هذه الحالة. نأتي بعد ذلك إلى طلاق المخطئ والنازل. المخطئ اللي هو الشخص اللي بيسبق لسانه قصده، شخص أراد أن يتلفظ بلفظ ما سبق لسانه إلى لفظ مين الطلاق. الناسي الشخص اللي بيرتب الطلاق على أمر ما ويأتي به من غير تذكره لهذا الأمر. طب سلمنا جدلا إن شخص طلق زوجته على سبيل الخطأ أو طلق طلاقا ناسيا، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال 3. طبعا الحنفية قالوا بوقوع الطلاق في هذه الحالة، طلاق المخطئ الشخص اللي بيسبق لسانه قصده أو اللي بيرتب الناس اللي بيرتب شيء بيرتب الطلاق على أمر ويأتي به غير متذكر له، قالوا أن الطلاق في هذه الحالة يقع. ليه يقع؟ لأن كل منهما كامل الأهلية، تحققت شروط الطلاق، ولأن الطلاق كما قلنا مما يجب الاحتياط له والتحرز منه، ده أمر الطلاق أمر ليس بالسهل، أمر ليس بالهين، يجب الاحتياط كل شيء. الطلاق، الزواج كما قلنا قبل ذلك ميثاق غليظ، ومن ثم هذا الميثاق الغليظ يجب أن يراعى، يجب أن لا يلجا للطلاق إلا لأسبابه للضرورة القصوى كما نقول. ومن ثم يجب على الإنسان أن يحتاط في أمر الطلاق، يجب أن يحترز عن كل شيء يؤدي إلى مين؟ يؤدي إلى الطلاق. يبقى الحنفية بيقولوا أن الشخص المخطئ، الشخص الناسي، إذا طلق زوجته يقع طلاقه. طبعا بعض فقهاء الشافعية والمالكية قالوا عدم وقوع طلاق المخطئ والناسي، طبعا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك انعدام القصد والعزم، طبعا الرأي الأخير بيقول يقع طلاقهما قضاء لا ديانة. الرأي الثالث بيقول ان طلاق المخطئ والناس يقع قضاء، يعني لو الأمر رفع إلى القضاء القاضي بيحكم بالطلاق طالما صدر لفظ التلفظ، وإن كان مخطئ وإن كان ناسي يقع. لكن ديانة العبد فيما بينه وبين الله عز وجل العبرة بنيته وقصده، يبقى إذن الأمر عندما يرفع للقضاء القاضي بيحكم بالطلاق. أما ديانة فهذا الأمر يرجع فيه إلى مين؟ إلى نية الشخص. ومن ثم إذا كان مخطئ في نفس الوقت أو على سبيل الحقيقة أو ناسي، يبقى إذن في هذه الحالة لا يقع ديانة، وإنما يقع في حالة القضاء. النوع الأخير من أنواع الطلاق محل خلاف بين العلماء، ألا وهو طلاق الغضبان. ليس الغضبان كما يتصور البعض المنفعل انفعال طبيعي، إن لا من غير المتصور أن أي إنسان عاقل يطلق زوجته في لحظة فرح وسرور، وإنما لابد أن يعتريه بعض الغضب. إذن ليس المقصود بالغضبان شخص اللي فيه بعض الغضب، لا، ده الغضبان الشخص الذي يتخبط في قوله ولا يعي ما يقول، في مؤثرات أثرت عليه نفسية أغلقت عقله وشلت تفكيره. يبقى إذن لو سألناه في سورة الكافرون لا يستطيع ذكر الآيات، الشخص الغضبان لو سألته ماذا قلت أو ماذا فعلت لا يدرك أي شيء. يبقى إذن ليس أي غضب، وإنما الطلاق حتى يكون طلاق غضبان هو طلاق الإغلاق، هو الشخص الذي أغلق عليه عقله ومن ثم لا يعي ما يقول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. يبقى إذن طلاق الغضبان لا يقع عند العلماء. كذلك التفويض في الطلاق، القاعدة العامة كما تعلمون في الشريعة الغراء وكذلك في القانون الوضعي أن من يملك تصرفا ما يملك أن يوكل أو يفوض في غيره مباشرة. يعني الشخص اللي بيملك تصرف ما من حقه أنه يوكل فيه أو يفوض فيه غيره في مباشرة مين هذا التصرف. والطلاق شأنه شأن سائر التصرفات اللي بيملك صاحبها أن يفوض في مباشرتها غيره. يبقى الزوج هو صاحب الاختصاص الأصيل في الطلاق، ومن ثم من حقه أن يوقع بنفسه، كذلك من حقه أن يمنح هذا الحق لغيره، من حقه أن يمنح الحق في الطلاق لزوجته أو لشخص أجنبي غيره. طبعا توكيل الزوج لغيره في إيقاع الطلاق يعني إشراك غيره في إيقاع الطلاق. طبعا للزوج من حقه أن يجعل هذا التوكيل أو التفويض مؤقت أو مقيد بقيود، من حقه أنه يجعله مطلق، من حقه أن يقيده ببعض الأشياء، كما إن من حق الزوج أن يلغيه أو يعدل فيه متى شاء، اللهم إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة اشترط ذلك للزوجة في عقد الزواج. إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يجعل الطلاق بيد المرأة فليس له أن يلغيه أو يعدل فيه، فهو حق منحت إياه بموجب عقد الزواج طبعا، وهو جائز عند جمهور الفقهاء إلا مين؟ إلا الظاهرية. طبعا إذا فوض، لو جبت لك النظام الحديث وقلت لك إذا فوض الزوج زوجته في عقد الزواج في تطليق نفسها فليس من حق الزوج أن يلغيه أو يعدل فيه، طبعا الإجابة بنعم أم لا؟ يبقى الإجابة في هذه الحالة تكون طبعا فليس من حق الزوج أن يلغيه أو يعدل فيه، طبعا من حق الزوج أن يلغيه أو أن يعدل فيه إذا لم يكن في عقد الزواج، أما إن كان في عقد الزواج فليس له من حق الزوج أن يلغيه أو يعدل فيه. طبعا لو قلت لك تفويض الزوج زوجته في عقد الزواج في تطليق نفسها جائز عند الظاهرية، طبعا هي خطأ، إن هذا الأمر جائز عند جمهور الفقهاء. في أمور مترتبة على شرط من يقع منه الطلاق، نأتي بعد ذلك إلى شروط من يقع عليها الطلاق. طبعا الذي يقع عليه الطلاق هو الزوجة، يبقى إذن حتى نكون بصدد طلاق تترتب عليه آثاره لابد أن يكون الزواج قائم إما حقيقة أو حكما. طب الزواج إمتى يكون قائم حقيقة؟ رقم واحد استناد الزوجية لعقد زواج صحيح، في زواج موجود صحيح وقائم بالفعل، دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل، يبقى نحن بصدد زواج حقيقي. وجود الزوجة في عصمة زوجها وإن كان قد عاد إليها بعد طلاق، يعني وجود الزوجة في عصمة الزوج حتى ولو كانت المرأة قد عادت إلى زوجها مرة أخرى بعد مين؟ بعد طلاقها. رقم ثلاثة ألا يطرأ على عقد ما يرفع حالا أو مآلا، إذا كان عقد الزواج موجود ما فيش حاجة بترفع ولا في الحال ولا في المآل، يبقى إذن الزوجية في هذه الحالة تعتبر قائمة، دي الزوجية القائمة حقيقة. الزوجية قد تكون قائمة حكما في الأحوال التالية: إذا كانت المرأة قد في عدتها من طلاق رجعي أو بائن بينهما صغر، يبقى الزوجة مطلقة وما زالت في فترة العدة سواء كان الطلاق بائن أو بائن بينهما صغر أو طلاق رجعي، يبقى إذن في هذه الحالة يعتبر الطلاق المرأة أهل لوقوع الطلاق عليه. كذلك إذا كانت المرأة في عدتها من فرقة سواء كانت الفرقة طلاقا أم فسخا، يبقى إذن في هذه الحالات يبقى سواء كانت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما يصح إيقاع الطلاق في هذه الحالة. طب هناك في بعض الأمور أو بعض الحالات لا يقع فيها الطلاق، يبقى إذا متى لا يقع الطلاق على المرأة أو ما هي الحالات التي لا يقع الطلاق فيها على المرأة؟ رقم واحد الزواج الفاسد، لأنكم كما تعلمون الزواج الفاسد لا يلحق طلاق إنما فسخ. كذلك المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يجوز أن تكون محل طلاق. كذلك المرأة المنتهية عدتها، أن المرأة المنتهية عدتها أصبحت أجنبية ومن ثم فلا تتأثر بأحكام الزواج ولا أحكام الطلاق، بل المرأة المنتهية عدتها تعتبر امرأة أجنبية تماما لا يملك رجل عليها طلاق في هذه الحالة. كذلك الأمر الأخير المرأة المعتدة من فسخ يزيل الحل، المرأة الزوجة والعياذ بالله ارتكبت الفاحشة مع أصول أو فروع الزوج الآخر، إذن في هذه الحالة المرأة في هذه الحالة لا تخضع لمين؟ المرأة في هذه الحالة لا تخضع للطلاق. يبقى لو جئت لك بسؤال وقلت لك يقع الطلاق في الزواج الفاسد أو يقع طلاق المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى أو طلاق المرأة المنتهي عدتها أو المرأة معتدة من فسخ يزيل الحل، يبقى كل هذه الأمور الإجابة بتاعتها بتكون إيه؟ بلا. يبقى كل هذه الحالات لابد المرأة حتى يقع طلاقها صحيح إما أن تكون الزوجية قائمة حقيقة وبينا الحالات، وإما أن تكون الزوجية قائمة حكما وبينا الحالات لكل منهما. نأتي بعد ذلك إلى توثيق الطلاق. طبعا الطلاق كطريق لإنهاء رابطة الزوجية المعلن للكافة والمشترط له الإشهار يحتاج للتوثيق. طبعا هذا الأمر أورده القانون رقم 100 لسنة 1985. طبعا أوجب بعض الأمور، قال بأن على المطلق أن يوثق إشهاد طلاق لدى الموثق المختص بأي شخص سوف يقوم بتطليق زوجته أو قام بتطليق زوجته عليه في خلال 30 يوم أن يوثق الطلاق لدى الموظف المختص من إيقاع الطلاق. طب المرأة بتعتبر أو الزوجة بتعتبر عارفة بالطلاق بحضورها توثيقه، كون الزوجة تحضر مع الزوج توثيق الطلاق تعتبر عند علم. إذا لم تكن حاضرة في هذه الحالة على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصية على يد محضر، يبقى لابد من محضر يعلمها بوقوع الطلاق، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة وما ينوب عنها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مين؟ من وزير العدل. طبعا الطلاق يرتب آثاره من تاريخ إيقاعه المتعلقة بالأمور المتعلقة بالأحكام الميراث أو الحقوق المالية النفقة إلى آخر هذه الأشياء تترتب من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته، الزوج طلق زوجته ولم يخبر الزوجة بهذا الطلاق، ففي هذه الحالة لا يترتب آثاره من حيث أحكام الميراث أو الحقوق المالية إلا من وقت مين؟ إلا من وقت علم الزوجة المطلقة بهذا الطلاق. طبعا لا شك أن في ذلك حفاظ الحقوق وصيانة لعقد الزواج من العبث، وحتى لا يسيء الأزواج استخدام حق الطلاق في هذه الحالة. طبعا إذا كانت نصة المادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية، طبعا في حال طلب الزوجة تطليق نفسها، الزوجة إذا احتفظت نفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج، وكذلك الزوجة المخالعة إذا أجابها القاضي طلبها، يبقى لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق عند طلب إشهاد عليه، وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها. إذا أصر الزوجان على إيقاع الطلاق فورا أو قرر معا أن الطلاق قد وقع، أو أقر الزوج أنه أوقع الطلاق، ومن ثم وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. طبعا تطبق جميع هذه الأحكام في حال طلب الزوج تطليق نفسه، إذا احتفظت نفسها بمين؟ إذا احتفظت نفسها بالحق في الطلاق في وثيقة الزواج. طبعا الموثق يجب عليه إجراء أو إثبات ما تم من الإجراءات من تاريخ وقوع كل منهما في النموذج المعد لذلك، يجب على الموثق أن يثبت هذه الأمور. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو إعلانه بموجب ورقة رسمية. طبعا إجراءات توثيق الطلاق، إجراءات توثيق شهادة الطلاق وإعلانه وتسليمه والآثار المترتبة عليه، جاء النص على تلك الإجراءات فيما اشتمل عليه القرار الوزاري رقم 2445 لسنة 1979، وتنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة المقررة من القانون رقم 44 لسنة 1979. طبعا الإجراءات نصت المادة رقم 1، لابد رقم 1 على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق، لابد أن يثبت في الإشهاد بيانا واضحا عن محل إقامة المطلقة، ويثبت هذا البيان بإرشادها في حال حضورها توثيق الإشهاد، أما إذا لم تكن حاضرة فيكون ذلك بإرشاد المطلق. رقم 2، المادة رقم 2، يجب على المطلق خلال 3 أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة بوقوع على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامته، وذلك في حالة عدم حضور توثيق الطلاق. مادة 3، يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المواد السابقة تاريخ وقوع الطلاق. رقم 2، اسم الموثق الذي وثق إشهاد الطلاق ومقر عمله. رقم 4، رقم إشهاد الطلاق. رقم بعد ذلك بيان الطلاق الذي تضمنه الإشهاد. 5، اختار المطلقة باستلام نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان. طبعا تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق. طبعا إلى آخر مين؟ إلى آخر الإجراءات الموجودة على الموجودة في تأثير توثيق عقد الطلاق. طب إيه الأثر بعد كل هذا الأمر؟ إيه الأثر المترتب على عدم توثيق الطلاق؟ يعني هل يترتب على عدم توثيق الطلاق أن الطلاق لا يقع أم لا؟ طبعا الطلاق كما قلنا ونقول دي علاقة الرجل بزوجته، دي علاقة يحكمها الشرع الحنيف. طالما الزوج تلفظ باللفظ الصريح قال زوجتي أنت طالق، لا يشترط التوثيق، أو لا يشترط كما يسمى بالعصر الحديث أن يكون الطلاق كتابة، وإنما الطلاق طالما صدر باللفظ الصريح الواضح فلا يحتاج إلى كتابة، لا يعني وقوع الطلاق. ومن ثم الإشهاد في الطلاق لا أثر له على موضوع الطلاق، إنما يقع الطلاق بمجرد لقاء الزوج له. حتى إن المذكرة الإضاحية بتنص وليس في إيجاب توثيق الطلاق ولا في تنظيم طرق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذي أسنده الله تعالى للزوج واختصه به في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. وكذلك لا تشكل تلك الإجراءات أي قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق. غاية الأمر أن أثاره بالنسبة للزوجة في حال إخفاءه عنها لا تبدأ إلا من تاريخ علمها به. يبقى إذن في هذه الحالة كون المشرع أوجب توثيق الطلاق لا يعني ذلك أن الزوج عندما يأتي بلفظ الصريح مع عدم التوثيق لا، ده يعتبر الطلاق وقع. لكن توثيق الطلاق من أجل حفظ الحقوق المترتبة على مين؟ على حق، على عقد الطلاق. طب لو سلمنا جدلا وقمنا ببعض الأسئلة الافتراضية، هل يقع الطلاق في حالة عدم توثيقه؟ وما الجزاء المترتب على ذلك؟ أو لو قلنا يقع الطلاق في حال عدم توثيقه وما هو الجزاء المترتب على ذلك؟ طب إذا ما حكم إدلاء المطلق ببيانات غير صحيحة للموثق؟ طب إيه العقوبة على الموثق إذا خلى بالالتزامات التي فرضها عليه القانون؟ طبعا المطلق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أي من الأحكام السابقة، الأحكام المنصوص عليه في المادة 5 مقرر من هذا القانون، أو أدى للموثق ببيانات غير صحيحة، أو عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. يبقى يعاقب المطلق 6 أشهر أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. طب الموثق إذا أخل الموثق بأي من الالتزامات السابقة اللي فرض عليه القانون، يبقى إذن في هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز بالحبس مدة لا تزيد عن 1 شهر. بأي التزام من الالتزامات اللي أوجب عليه القانون أخل بيها، يبقى إذن ممكن القاضي بيحبسه مدة لا تزيد عن 1 شهر وبغرامة لا تزيد عن 50 جنيه إذا أخل طبعا كما قلنا بالالتزامات التي أوجبها عليه المشرع الوضعي. وفي نفس الوقت كذلك يجوز الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز مين؟ لمدة لا تجاوز هذه المدة. طبعا كما قلت وأكرر أن عقد أن الطلاق طالما صدر باللفظ الصريح فإنه في هذه الحالة لا يحتاج إلى توثيق في إيقاعه، لكن المشرع الوضعي أوجب التوثيق لا سيما في زمننا هذا لخراب الزمن، أننا لو تركنا كل إنسان لذمته وضميره دون توثيق ربما طلق زوجته 1000 مرة، ربما عاشرها في الحرام بعد ذلك، ربما منعها حقها في النفقة إلى آخر هذه الأشياء. ومن ثم لخراب الزمن المشرع الوضعي أمر بإجراء التوثيق في هذه الحالة. وإن شاء الله نكمل في المحاضرات القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.